حبيبي زيك في الدنيا دي، ما شفتش للجمال ده تنيم ولا الحنية دي على حد بريق، واللي في برقتك كده مش عادي تقابله كل فين وفين، دي ناس في الدنيا دي بتتعد. أحلم